السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم الحمد لله السلام ورحمة الله والصلاة وبركاته. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فوصلنا لليلة الثالثة من ليالي رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر، اللهم اللهم بلغنا آمين ليلة القدر، اللهم آمين بلغنا ليلة القدر، آمين. اللهم اقبلنا وارض عنا واصلح حالنا، يا رب اصلح حالنا، آمين يا رب اهدينا وتوب آمين علينا، ويا آمين رب تقبل منا على المغرب، يا رب آمين يا رب آمين تقبل منا على المغرب، وتقبل صيامنا وقيامنا. وعايز اقول في البداية كده قبل ما ادي الكلمة لياسر، ويمكن هنكرر ده كتير قوي، لو لسه ما بدأتش ابدأ، لو بدأت هتأخرك، لو لسه ما بدأتش ابدأ، لو بدأت هتأخرق. احنا في تالت ليلة، تالت ليلة، في ناس عتقت من شوية، قد تكون منهم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك منهم، لو مش منهم اشتغل على بالليل تبقى منهم، المهم اتصرف، هتأخرق، ويا رب يتقبل منا ومنكم صالح اتصرف، ما تكلمنيش. واظب واظب على المغرب، على المغرب، واظب على نعم المغرب، ويا رب امين يا رب. يتقبل. شيخ ياسر كيف احوالك؟ والله الحمد لله. انا مش بعرف اعمل المقدمه بتاعت امير، لان امير ريبريزنتبل قوي، في تمام، المقدمات حاجة يعني. بيخش يعمل الحاجات ايوه دي، فانا بس انا وانا بحبكم انا والله، جاي فيك حاجة ودي يا بحر امكانيات، العلم، انا جاي فيك حاجة يا بحر العلم، انت يا دي بحر. امكانيات يعني حقيقي. امير شايفين ممكن ما شاء فضل الله الله يؤتيه تواضع، ما يشاء، فضل تواضع الله العلماء يؤتيه. مع بعض، ومتواضع جدا، متواضع جدا. يا رب نعم يبارك اللهم ارزقك ويحفظ التواضع في يا رب، الجميع يبارك يا رب، فيك. اللهم امين. شيخ ياسر بمناسبة تواضع العلماء ده، اجعلنا نعتبر، يلا. احكي لكم ايوه قصة نعم، النهاردة، بس انا مش هقول الغرض منها غير في اخر القصة ان شاء الله، لان هي حاجة عكس التواضع اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه ده، وهي قصة اللهم بارك. رجل كان اسمه بلعام. الراجل ده كان عايش ايام سيدنا موسى عليه السلام، وبعد ما انا قرأت القصة في كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير، وبعد ما سيدنا موسى عليه السلام جاوز البحر مع بني إسرائيل ونزل في أرض يعني كنعان، كان بلعام مع قومه، وهو كان مشهور وسط قومه إن هو رجل صالح وإن هو رجل مستجاب الدعوة. في ناس بتبقى مستجابة الدعوة بس مش معروف إن هي مستجابة الدعوة، هو دي حاجة، ده سر بينه وبين ربنا وما يحبش انه يقول عليه لحد، بس بلعام كان راجل مستجاب الدعوة وكانت كل الناس عارفة، يعني كان الفقير يروح له يدعي له فربنا يشفيه، والفقير يروح له يدعي له يغنيه. فربنا يغنيه يعني. والمريض يروح له يدعي له فربنا يشفيه. فلما ربنا جاوز ببني إسرائيل البحر، قوم بلعام خافوا ان سيدنا موسى وبني اسرائيل ياخدوا ارضهم، وراحوا بلعام قالوا له انت شايف اهو هيجوا هيقتلونا وهيطردونا من الارض وهيسكنوا مكاننا، فادعي ربنا ادعي عليهم. فبلعام كان رجل صالح ورد عليهم، رد قال لهم يعني نبي الله ومعه ملائكته ومعه المؤمنين وادعو عليه، فرفض. بس دايما كان الشيخ محمد كده بيتكلم في الحلقة الأولى عن أهمية الصحبة والناس اللي كانوا قاعدين في القعدة بتاعت تكسير الخمور لما نزل تحريم الخمر، فضل قوم بلعام الرجل الصالح مستجاب الدعوة اللي سيدنا عبد الله بن عباس وبعض المفسرين قالوا عنه أنه كان يعلم اسم الله الأعظم، عارف الاسم اللي لما بيدعي بيه ربنا يستجيب له على طول. الرجل اللي بالصلاح ده قومه اللي حواليه قعدوا يزنوا ويزنوا على ودانه، لا وادعي واحنا قومك ويرضيك نطرد ويرضيك نجوع ونموت، وش لحد ما سابوهوش غير لما وافق. وافق ان هو ياخد بعلته او حماره ويروح لمعسكر موسى عليه السلام وقومه، وطبعا البعلة دي كانت رافضة انها تتحرك، وقعد يضربها عشان تتحرك، لحد ما في الأثر يعني في القصة اللي انا قرأتها ان ربنا انطق البعلة دي وخلاها تقول له: ألا ترى الملائكة أمامي تمنعني، يعني الملائكة دي قدامي منعاني من الحركة. وقعد يحاول ان هو يحركها لحد ما ربنا خلى سبيلها، يعني ربنا خلاص أذن لها انها تتحرك. ووصل وبدأ يحاول يدعي على موسى عليه السلام وقومه. وأنا هنا بتخيل موقف ان هو واحد هو عارف ان ده نبي، وعارف ان معاه الملائكة والمؤمنين، والمحيط اللي حواليه هيأ له وصور له ان هو ينفع يدعي عليهم. وسبحان الله كان كل ما يحاول يدعي فلسانه لا ينطق الا بالخير لموسى عليه السلام ومن معه، وينطق بالشر على قومه. يعني كانت الدعوات تتغير، يعني لسانه مش مطوعه، لحد ما قوم قالوا له: انت كده يعني انت عمال تدعي علينا احنا، مش هي دي، مش ده اللي احنا عايزينه يعني. فقعد يعني يحاول يدعي على موسى عليه السلام لحد ما تدلى منه لسانه، يعني غصب عنه خلاص بقى لسانه سقط وعجز عن الكلام وعجز عن تحريك اللسان. وساعتها ادرك ان هو خسر الدنيا والاخره، وقال ده للقوم، قال لهم: انا كده خلاص خسرت الدنيا والاخره بالفعل اللي انا فعلتها دي. وبناء عليه قرر قرار ان هو: بما ان انا بقى كده كده خسران، انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي مش هيبقى في ايدي غير الحيله بقى، احنا خلاص انا خسرت بقى الدعاء بتاعي والاجابه والمنحه والهبه الربانيه اللي ربنا ادهاني. فقرر ان هو يحتال وقال لهم: انتوا زينوا بقى نسائكم وبعتوهم بغرض التجاره، وقول له واطلب منهم ان ما فيش واحده فيهم تمنع نفسها من رجل من بني اسرائيل. وبعتوا بالفعل النساء، وفي واحد يعني زنى مع امرأة منهم وتفشى في بني إسرائيل الطاعون بسبب العمل ده، لحد ما ربنا أزاح عن بني إسرائيل الغمة. وأنا مش عايز يعني، هي نهاية القصة خلاص، إن هم في الآخر حصل لهم حتى اللي كانوا خايفين منه بعد الظلم اللي ظلموه. بس أنا عايز أقف عند صفة اللي هي عكس صفة التواضع، اللي هي صفة الغرور. ممكن واحد ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بنعمة معينة، وهي نعمة كبيرة، وأنا أعتقد إن ربنا سبحانه وتعالى منعم علينا كلنا دلوقتي بنعمتين أكبر من بعض. النعمة الأولى هي القرآن الكريم، والنعمة الثانية هي شهر رمضان. فاحنا في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فربنا منعم علينا جميعا كمسلمين في الوقت الحالي بهبة ربانية وبمنحة، وبيقول لنا الباب أهو. الباب ده لو الواحد جواه صفة إن هو حاسس إن هو يستحق ده، وإن أنا هستخدم الباب ده بالطريقة اللي أنا شايفها مناسبة بالنسبة لي، تنقلب عليه الصفة دي زي انقلاب بالظبط بلعام كده لاستخدامه اسم الله الأعظم. صحيح. واحد يستخدم اسم الله الأعظم إنه يدعي على نبي. أنا اللي هو أنت بتتكلم جد؟ يعني أنا يبقى ربنا مثلا مديني رمضان ومعايا القرآن وأنا قاعد في ليلة رمضانية، مش عارف أنت بتتكلم جد؟ ده الاستخدام دلوقتي للهبة والمنحة الربانية والأيام العتق وأيام المغفرة، إن أنا أقابلها بغرور شديد جدا وأحس إن أنا أستحق، ورمضان يعني عادي وكده، وهنعمل إن شاء الله، وأنا بقى أصلي بقى وأروح بقى أصلي ورا مرة أو مرة لأ، وأتحجب ولا ما أتحجبش، أصلي ولا ما أصليش ولا كده. صفة الغرور لو دخلت قلب الإنسان، مش أنت مش هتشوف النهاية زي ما النهاية حصلت لبلعام، ولكن تأكد إن ما يوازي النهاية دي حصل لك بالفعل. يعني ما فيش اللي هيتصف بالصفة دي هينقلب حاله بالشكل ده، زي بالظبط ما انقلب حال بلعام واستخدم هبة ربنا سبحانه وتعالى ليه في الدعاء على النبي، وطبعا ده كان سبب في خسارته للدنيا والآخرة، وجزاكم الله خير. الله يرضى عنك يا ياسر، الله يبارك فيك ويحفظك. شيخ محمد، حسيت بإيه ولا إيه اللي جه في بالك وأنت بتسمع هذه القصة؟ بص سبحان الله، يعني الواحد فكرة الخسارة، يعني بص يعني كان ياسر وهو بيقول حاجة كده في يعني أثرت فيا، وبيقول لك إيه، أول ما لقى نفسه خسر كل حاجة فقال لك خلاص بقى أنا هقوم وأعمل معرفش إيه، وهبعت نبعت نساء وبتاع. مش هحكي قصة طويلة، بس كان دايما بص من أعظم الحاجات اللي اتعلمتها من شيخي، ربنا يا رب يحفظه ويديله العمر الطويل والعمل آمين الصالح، آمين. هو انه كان بيعلمنا ما نزهقش من نفسنا. والله يا شباب، ويعني اللي بيسمعونا كمان بالذات، انتم ما بقيتوش شباب خلاص انما يا شباب اوعى تزهق من نفسك، اوعى تزهق من نفسك. بص مش هيجي عليك وقت من الاوقات تبطل تعصي، تبطل تذنب، ولكن إياك وأن يتغلب عليك الذنب لدرجة إن هو يغلب نفسك. يعني هو ممكن يغلبني إن أنا أغلط، إن ما يغلبني فامشي معاه، أوعى. طب غلط قوم، غلط قوم، غلط قوم، غلط قوم، مهما غلطت قوم، والله لو عملت كبيرة صغيرة قوم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ده ما بيوقفهمش عن ذكر الله. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هم يعلمون أن الله عز وجل كريم رحيم غفور يغفر لهم، يقبل التوبة سبحانه وتعالى من عباده. فمهم جدا جدا إن أنت ما يجيش عليك وقت تقوم قايل خلاص أنا بقيت من النوع الوحش، أنا بقيت من النوع اللي ما لا بيتقالش، خربانة خربانة. أنا بقيت من الشخصيات اللي باظت، انا رمضان باظ، انا بقيت اللي من النوع بتاع ابو رمضان بايظ، انا مستحيل اعتق، انا اصلا امي عمرها ما هترضى عني، انا اصلا عمري ما هعرف ابقى انسان كويس، انا اللي مستحيل احب الستر. عارف بعض البنات تسمع فيديوهات الكلام عن الحجاب الجميل كده وبتاع، وتبقى بتسمع الشيخ امير ولا الشيخ ياسر وهو بيتكلم عن ان الحجاب والفرحه والعفه وفرحه البنت وهي بتستر نفسها وبتاع، وتقعد تبص كده تقول الكلام ده لو كان حقيقي فانا مستحيل، مش عشان خاطر حاجه الا ان انا حاسس سبحان الله كان في غلاف، كان في حجاب بينها وبين الكلام ده، مش قابلاه عن نفسها، مش متخيله ده. والله يا بنتي يا بنتي أبعد منك ألف مرة، ولعل المتكلم كده تمام، وكان ممكن ما يجيش في دماغي إن الواحد ممكن يقرب وقرب. فأوعى تيأس من نفسك لو أخطأت. الحاجة بقى الأولانية اللي أنت قلتها، وأوعى تعطى فتكفر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، في بيته، فلقى كسرة خبز، كسرة خبز يعني عارف رغيف العيش لما يبقى منه حتة كده مثلا ما كملناهاش، كنا بنغمس حاجة وما كملناهاش، ففي حتة كده صغيرة فنشفت، نشفت ومرمية على جنب كده. فلقى النبي صلى الله عليه وسلم كسرة الخبز دي ومسكها كده ورفعها للسيدة عائشة. لا يا عائشة أكرمي نعمة الله، فإنها قلما ذهبت عن قوم فرجعت إلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. نفض النبي صلى الله عليه وسلم عنها التراب وسمى الله عز وجل واكلها. هو ده ان انت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك صلاه الفجر، حافظ عليها بالله عليك، ما تفرطش فيها، يمكن لو فرطت فيها ما ترجعش تاني. القران، واظب على ورد القران ياما كتير قوي، واظب على ورد القران وفرط فيه مره ولحد النهارده مش عارف يرجع للورد تاني. غض البصر، اثبت على التوبة من المواقع الإباحية، ما تكلمش العلاقة القديمة، ما تكلميش العلاقة القديمة، اتجوز خلاص يعني، اتجوز خلاص يعني، راح بعت، طب دلوقتي مش عارفين نسيب بعض، طب ليه مش عارفين نسيب بعض؟ عشان خاطر فتحت الباب المقفول، لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فخلي بالك لو جات لك نعمة حافظ عليها، وقعت قوم على طول، إنما لا تستسيغ الهبوط. نعم. ربنا يصلح حالنا يا رب ويعطينا آمين. النار. الله يرضى عنك. طيب لو تسمحوا لي بتعليق سريع، أنا تفضل. كتبته قدامي كده، أنا بسمع القصة، أنا حسيت إن بلعام في يوم من الأيام كان صايع، وكان في وسط هؤلاء الناس اللي كانت جت قالت له روح ادعي على النبي وبتاع، فهو أكيد عالم صايع وهو كان صاحبهم في يوم من الأيام، وإنه بلعام تاب بس ساب الأبواب مفتوحة، فضل حواليه هذه المجموعة، فلما فضلت حواليه هذه المجموعة، عارف لو بلعام ساعة ما هلوا بوشهم كده عليه قال لهم بس بس بس اطلع بره يا ابني، انت عايزك اطلع بره، اطلع بره، ما بكلمكوش انتوا، بلعام ترك الباب مفتوح، ترك الباب مفتوح للخطوة الأولى لغواية شياطين الإنس. فلكل تائب لو سمحت حضرتك خدت قرار انك تتوب بقى، احنا اتكلمنا ان مش هيلحق يتوب في رمضان، جايز تفوت وما ترجعش، فما تسيبش ابواب مفتوحة، لا تسيب علاقات قديمة ولا اصدقاء سوء ولا واحدة كنت مصاحبها لسه بنطمن على بعض بس من حين لحين، ولا تسيب اداة ذنبك موجودة جنبك زي ما كانت، ولا بطلت سجاير بس الباقي القروصة لسه في الدولاب، ولا ما تسيبش ابواب مفتوحه والا ده وصل من التوبه انه بقى معاه اسم الله الاعظم وبعد كده اتاخد. وفي الاول كان رافض فعلا، يعني سبحان الله يا رب. وفي الاول كان رافض فعلا، يعني كان رافض الفكره بس فضلوا عليه. ترك الابواب مفتوحه، باب مفتوح، الباب مفتوح، لو قفل الباب الاول ما كانش هيحصل كده. تاني حاجه عدم رؤيه العلامات، وانت بتحكي كده عمال تقول لي هو عمال يضرب بغلته عشان تمشي ما بتمشيش، وانطقها الله، ما حسش ساعتها انه ايه اللي انا عملته ده، انا ازاي سمعت كلام الناس دي، ده في ايه قدامي دلوقتي اهو، ده مش راضيه تمشي واتكلمت بتقول لي فيه ملائكه تمنعنا، فانا شكلي خدت طريق غلط، فيرجع. لا ما رجعش، وسبحان الله كثير من اللي قرر التوبه هيحصل معاه كده، هيشوف علامات، هيشوف انه لما جه يرجع يفتح الموقع اللي مش تمام النت مش راضي يحمل، بس هو مصمم يرجع يرستر الراوتر ويطمن انه الله النت ماله يا ابني مش راضي يحمل، سيب اللي ما تكملش، هي عايزه تنزل متبرجه النهارده وقامت حاطه الميك اب اللي كانت بطلته وطلعت نص شعرها بره الحجاب عشان شويه وهنقلع، والخروجه فكست مش حاسه بحاجه، ما هي فاكست بتنافع، نزل عشان يعمل الذنب فالعرضيه مش راضيه تدور، يقوم واخد تاكسي، يا ابني علامات شوفها، سبحان الله العظيم، كنت شفناها كتير، اللي ما بيتعظش من العلامات وما بيشوفهاش في يوم من الايام هيبقى هو العلامه، اللي غيره هيتعظ بيها ويتوب. نعم. لما يقولوا فلان مات على المعصيه الفلانيه وفلانه ماتت على المعصيه الفلانيه، فيجوا اصحابها يقولوا لا اله الا الله، يا رب لا ما احناش عايزين المصير ده، فهم يتوبوا وهي تعاقب. فتاني حاجه عايز اقول للناس، خدوا بالكم العلامات، خدوا بالكم العلامات، لما تشوف العلامه افهمها، لما ربنا يوفقك لطاعه افهم انه وفقك لطاعه فهو عايز بك خير، لو منعك من معصيه ما تصممش فوق، فتح. تالت حاجة وانت بتتكلم كتبتها، كانت الزحلية لغاية الاخر، عارف، ودي مشهورة في رمضان، يعني انا ضيعت اول رمضان، طب نص رمضان ضيعت والله، فجت على العشر الاخر بقى خلاص باظت بقى، افعل ما تريد فالجنة كومبليت، انا مش مكمل لعب معاك وسلام عليكم، فيضيع نص رمضان واخر رمضان، وتيجي تقول له طب ليله القدر حتى، يقول لك ما ضاع بقى خلاص، يا ابني ده من قام ليله القدر ايمانا حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني بلعام ساعه ما لسانه دلدل لو قال يا ربي استغفر الله يا رب انا تبت كان ربنا يقبله. نعم. لكن هو قرر انه استغنى فاستغنى الله عنه. نعم. فسبحان الله شفت ده، يعني فاهم، شفت انه لا ما تقولش كده، لو سمعت الحلقه دي وفاضل في رمضان ليله، قوم، لو رمضان خلص وفاضل صيام اخر يوم رمضان قوم، ما يعني مفيش حاجه اسمها انا وقعت فهقع لغايه الاخر، الاخر ده النار يا اخر الزحليقه بتاعت الذنوب والمعاصي والضياع هي حفره النار، هتنط فيها يعني. فده اللي حسيته والله وانا بسمعك. ربنا يجزيك كل خير والله دكتور امير. جميل جدا. اسال الله عز وجل يعني ان يرزقنا توبه صادقه مستقره مستمره، يرزقنا رؤيه العلامات، فلما نشوف علامه بتمنعنا عن ذنب نقف، ولما نشوف علامه تدفعنا للخير نبادر. وربنا يا رب يكفينا شر الانزلاق لغايه هو النار دي وحفره النار دي، بل يعني يرزقنا على طول ان احنا لما نقع. وجزاكم الله خير. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. نعم امين. وجزاكم الله يرضى عنكم. اي تعقيب اخير؟ جزاكم الله خير. طيب يبقى ادعوا لنا النهارده. ادعوا لنا. كنا النهارده يا رب يا رب ادعوا لنا، ندعي لبعض اصلا يعني، ندعي لبعض ان ربنا يرزقنا رمضان يا ربي جميل متقبل. النهارده كنا مع قصه بلعام ابن بعوراء، او بلعام ابن بعوراء اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بنعمه كبيره زي ما من علينا برمضان كده، فاستخدمها في الغلط فراحت. نعم. وانزلق على الزحليقه لغايه الاخر فوقع في النار. فاوعوا تعملوا كده، استغلوا رمضان، عيشوا رمضان، واستخدموا نعمه ربنا سبحانه وتعالى فيما يرضي الله عز وجل. تحيوا حياه طيبه ورمضان طيب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب. استنونا بكره على المغرب وشوفوا الحلقه، وشوفوا الحلقات اللي فاتت وتابعونا في الحلقات الجايه، وقت غيركم يتابع. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. سلام عليكم. السلام عليكم.